المفرد والجمع. مفرد وجمع. المفرد. مفرد. هو ما دل على واحد مثل مارد رجل، أسب حصان، رود نهر، أوب ماء، دختار فتاة. الجمع. جام. هو ما زاد عن واحد مثل ماردون رجال، أسبون الجياد، رودها أنهار، أوبها المياه، دختران فتيات.